أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: فهو مقاليد السماوات والأرض. قلنا المقاليد المفاتيح ولا واحد لها من لفظها، يعني مقاليد ما لها مفرد. وقيل واحدها إقليد ومقليد وأقاليد، أي هو مالك أمر السماوات والأرض وحافظها. وذكر المقاليد من باب الكناية، لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو مالك مقاليدها. ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه مقاليد الملك، قال الشاعر: فتنازعوا حتى إذا اجتمعوا ألقوا إليه مقاليد الأمر. وقيل: سأل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال: ما سألني عنها أحد من قبله. تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والمعنى أن هذه الكلمات مفاتيح خير السماوات والأرض، من تكلم بها أصابه كل خير. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله وكلماته وتوحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. قال الرازي: أورد صاحب الكشاف سؤالا، وهو أنه بما اتصل قوله والذين كفروا، وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي ينجي الله المتقين بمفازتهم، والذين كفروا هم الخاسرون. واعترض بينهما أنه خالق الأشياء كلها، وأن له مقاليد السماوات والأرض. قال: وهذا عندي ضعيف من وجهين، الأول أنه وقوع الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد، والثاني أن قوله ينجي الله الذين اتقوا جملة فعلية، وقوله والذين كفروا جملة اسمية، وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز، بل الأقرب عندي أن يقال إنه لما وصف الله تعالى نفسه بالصفات الإلهية والجلالة، وهو كونه خالقا للأشياء كلها وكونه مالكا لمقاليد السماوات والأرض بأسرها، قال بعده والذين كفروا. بهذه الآيات الظاهرة الباهرة هم الخاسرون. ثم قال تعالى: قل يا محمد أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والاستفهام للإنكار عليهم وغيرهم. وقولها أفغير الله منصوب بأعبد، وتأمروني اعتراض، معناه أفغير الله أعبد بأمركم، وذلك حين قال لهم المشركون: استلم بعض آلهتنا، أي قبل ونؤمن بآلهتك أو بإلهك. وفي الضياء استلم، أي لمسه، إما بالقبلة أو باليد. وإنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الآلهة بكونه وإنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا للأشياء وبكونه مالكا لمقاليد السماوات والأرض، وظاهر كون هذه الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع. ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة واشتغل بعبادة هذه الأجسام الخسيسة فقد بلغ في الجهل مبلغا لا مزيد عليه. فلهذا السبب قال أيها الجاهلون، لأنه نسب الجهل لهم من ترك الإله القادر الحكيم القوي وذهب يعبد حجار وأصنام، فهذا لا شك أنه جهل، يعني لا يوجد أبعد من هذا الجهل، أن يتحول الإنسان من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة ما لا ينفع ولا يضر، هذا فعلا هو الجهل. ثم قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك أي يبطل. واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف، والثانية لام الجواب، ولتكونن من الخاسرين. وقال لئن أشركت والموحى إليهم جماعة، لأن المعنى أوحي إليك وإلى الذين من قبلك مثله، وهذا على سبيل الفرض، وإلا فهو ممتنع للعصمة، والمحالات يصح فرضها لأغراض فكيف غيرها. قال يعني ممتنع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى لا نشرك، حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى لا نشرك، ولكن هذا افتراض لأنه معصوم من الشرك ومن هذه الأمور، ولكن هذا افتراض حتى كما قلنا ضرب أمثلة يستفيد الجميع من الأمثلة، وكذلك يؤخذ بعض العلماء منها أنه تهديد، يعني لأن لرسول الله صلى الله عليه وعلى مع أنه بعيد كل البعد، بل هي استحالة بعينها يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى يعني في الشرك أو في غيره من المعاصي. وقال في التجديد في الكلام حذف، أي أوحي إليك لئن أشركت، وأوحي إلى الذين من قبلك لئن أشركوا ليحبطن عملهم. وفائدة هذا تعظيم الشرك، فقوله ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ثم قال تعالى ولتكونن من الخاسرين، ومعناه أن الشرك الحاصل منه بتقدير حصوله منه يكون تأثيره في جلب غضب الله أقوى وأعظم، يعني عندما يكون المخالفة تأتي من رجل، يعني أنت يعني مثلا موظف ارتكب مخالفة، قالوا أنت موظف يعني، ولا جاء رجل أمن مثلا وارتكب مخالفة قال حامية حرامية، يعني أنت ما ينظر إلى أنك تخالف، فكيف يفترض أن الشرك يأتي من النبي من الرسول الذي هو مرسل بهداية الأمة وكذا، فهذا هو الأشد والأسوأ. ومعنى أن الشرك الحاصل منه بتقدير حصوله منه يكون تأثيره في جلب غضب الله أقوى وأعظم، كما أن طاعة الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم، فكذلك القبائح التي تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح، لقوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم ذكر تعالى ما هو المقصود فقال فلله فاعبد، وهو رد لما أمروا به، أي لا تعبد ما أمروك بعبادته، فإن كنت عاقلا فلا تعبد إلا الله، وذلك لأن قوله بل الله فاعبد يفيد الحصر. ثم قال وكن من الشاكرين لله على ما هداك وعلى أن جعلك سيد ولد آدم، وعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة الأصنام، ثم أنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيئا سواه، بين أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في العبودية، فقال وما قدر الله حق قدره. قلنا يعني الخوف من الله على قدر معرفة الله، ومن لم يعرف الله لم يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك من تطاول في ذات الله وفي حق الله سبحانه وتعالى إنما هو بسبب الجهل، لأنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفة، ولذلك شبه من شبه، ولذلك وصف من وصف، ولذلك يعني وخاصة في هذا الزمن يعني مع انتشار الفضائيات والإنترنت وكذا، لو بالله واحد يقول كلمة في آخر الدنيا وصلت إليك إلى بيتك يعني، فكثرت الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى والجحود بآيات الله سبحانه وتعالى والتنكر بنعم الله سبحانه وتعالى من الناس. ثم قال وكن من الشاكرين لله على ما هداك، نعم وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه وأصله، ما عرفوه حق معرفته وقدروه في أنفسهم حق تقديره، ثم استعير للعظيم لأن من عرف العظيم عظمه، ثم نبههم على عظمته على طريق التخيل فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فرفع القبضة باليوم ولو نصب لجاز، قاله في البرهان. ثم قال والسماوات مطويات بيمينه، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، ما تنظر إلى الجهل المركب وتجد هناك أناس فعلا لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وخاصة أن يكونوا علماء ومفكرين وعندهم عقول. يعني عندما تسمع مثلا هذا اللي قال اسمه الرسمي صاحب العظم، والمشكلة عنده علماء وأجازوا، حتى أن الناس كلهم يعني العلماء الآخرين ضد، قالوا هذه التسمية لا تجوز أصلا إلا على الله، لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي ويسمي يعني صاحب العظم، يعني كيف يكون الإنسان هنا؟ أين خوفه من الله؟ أين معرفة الله؟ لأنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، فتجرأ وتجاوز ورأى في نفسه أنه صاحب العظمة، ولا عظمة ولا عظمة حتى لو قالوا صاحب العظمة، لأنه في الأخير، ولكن يبدو لي أن في الأخير أن الناس استحوا على أنفسهم تراجعوا. ثم نبههم على عظمته، نعم، على طريق التخيل، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فرفع القبضة باليوم ولو نصب لجاز، قاله في البرهان. وأراد بالأرض الأرضون، أيهن على عظمتهن لا تبلغهن إلا قبضة واحدة من قبضاته، وهذا تصوير لعظمته كأنه يقبضها قبضة واحدة. يعني مسألة تصوير وتخيل، فالمسألة مسألة واقع، ليس لله قبضة، ولكن أنت الآن يقولوا فلان قال هو في قبضة، يعني تحت تصرف أنا مسيطر عليه. يقول مثلا الآن الملك الدولة تحت قبضته، الأمير الدولة تحت قبضته، أمير الجيش تحت قبضته، هذا معنى القبضة، وليس معنى القبضة كما تصورها المجسمة والمشبهة، لأن هذه القبضة أنها قبضة الله، وأن يد الله فيها خمس أصابع، يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع والخلق على أصبع. ثم كذا قال كعب الأحبار في الحديث اللي يتحدث فيه أنها أتى إلى رسول الله مجموعة من اليهود وقالوا يا رسول الله، يعني حدثنا عن، قال الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، قال فقال أحد اليهود أن السماوات في على أصبع والأرضين على أصبع والمدري إيش على أصبع، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى، قال وما قدر الله حق قدره، يعني أن هذا تأييد لهذا اليهودي على ما قال، لأن التشبيه والتجسيم والتمثيل عقيدة يهودية. يعني من رجع، أنا أذكر فيه محاضرة في شريطين لعبد الكريم جدبان، من أجمل ما قد سمعت وأفضل ما قد سمعت، يعني تشبيه، يعني مقارنة عجيبة بين قول من يقول بتجسيم الله، يعني يأتي بالحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو بالعقيدة الموجودة عند هذا المذهب أو ذاك، ثم يأتي بهذا القول ويأتي بما يطابقه تماما في التوراة والإنجيل بالسطر والصفحة، أن هذا الكلام هذا الحديث دليل على أنها إسرائيليات، وأن التشبيه والتجسيم والتمثيل أنه دخل إلى الإسلام عن طريق الإسرائيليات، يأتي بالنص كما هو من التوراة أو من الإنجيل ويأتي بالحديث نفسه، ثم يبحث عن الحديث، فإذا راويه يهودي أسلم، فإذا هي عقيدة فعلا مستوحاة من التوراة المزيفة والمزورة ومن الإنجيل المزور والمحرف، ليست لا من توراة صحيحة ولا من إنجيل صحيح، فتطابقت في الانحراف عن الحق وأصبحت كلها تمثل مدرسة واحدة. موجودة لكنها مزور مزيف، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم، هم اشتروا بآيات الله ثمنا قليل، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن يعني بأن هناك كلها اللي موجودة الآن قد ربما توجد، ولكن لو وجدت لطمست، لأن التوراة الصحيحة مطابقة لكتاب الله للقرآن، ولذلك انهم ما عندهم استعداد ان يكون، لان لو اعترفوا بصحتها لاعترفوا بصحة رسالة محمد بن عبد الله، فلذلك لا توجد. انا امس شفت الظاهر في نزلين انه تم العثور على انجيل قديم، لان الانجيل فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الوصف الكامل، فمستحيل يعني انهم انك تجدها، حتى لو وجدت اتلفت تماما. لأن لا يمكن أن يأتي اليهودي الآن ويقول لك فعلا أنت أن القرآن صحيح إلا من رحم الله، من اطلع على الإسلام. أما من لا يريد يبقى على نفس المذهب اللي هو عليه. يعني واحد أوراق من أجمل الكتب اللي قد رأيتها في حياتي، توراة مكتوبة بخط عبري في جلد غزال بأسلوب عجيب، سرقها هو من الجامع الكبير يصح. واستغرب حساب فقال لي، قال يعني هو جايبها يبغى يبيعها. فلما سألنا العلماء قالوا لا يجوز التعامل معه. قلنا له، قالوا لأن هذا الكتاب أكيد أنه مزين أو التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى أنها مزورها وزيقوها، فالبيع فيها والشراء يعني نشر للأشياء المزيفة والمحرفة. ولكن ثق وتأكد لو وصلت إلى الأماكن، أماكن البحوث وأماكن الجامعات الكبرى اللي تعرف معنى التراث، يشتروها منه بأي مبلغ يريده، لأن أعتقد أنه مضى على الكتاب نفسه أكثر من يمكن 2000 سنة أو 3000 سنة أو 1000 سنة، من يعني خط قديم وعبري وجميل وضد الحريق، هذا اللي يسموه ضد الحريق، ضد الحرق. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه. قال في التجريد: يريد تمثيل قدرة الله بشيء يتقدر في الذهن لا في الوجود. الجملة هذه تحتاج وقفة عندها. يريد تمثيل قدرة الله، تمثيل قدرة الله حتى نفهم، يمثل لنا بالأشياء. لأن الآن حتى في الدروس عندنا تمثيل اللي نسميه التطبيق، تطبيق عملي وتطبيق نظري وتطبيق التمثيل. فيريد تمثيل قدرة الله بشيء يتقدر في الذهن لا في الوجود. أنت يتقدر هذا الشيء، قوة الله وعظمة الله تتقدر في ذهنك لا في الوجود، أن هناك قبضة أو يمين، لا. إذن هو يتقدر في الذهن لا في الوجود، حيث أن نحن نقول فيه يد جارحة لله سبحانه وتعالى، ولكن يوجد في الذهن. ما معناها؟ أن لأن دائما إذا أردت أن تعمل شيء أو القوة دائما يرمز لها باليمين. الإنسان إذا يريد أن يقبض شيء أو كذا يرمز دائما باليمين، فاليمين هي جهة القوة. فقال الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينها، بقوته وقدرته. فإذا نتخيلها ونتمثلها في الذهن لا في الوجود، لا نتخيل في الوجود أنه يوجد عضو لله سبحانه وتعالى. العبارة هذه ودي بكم تفهموها، في الذهن لا في الوجود، يعني أي تتصورها وتتخيلها في ذهنك لا في الوجود أنها موجودة كواقع. وهو من أن تكون الأرضون السبع في وسط إحدى يديه، والسماوات السبع مطويات ملفوفة في يده الأخرى. وهذا التمثيل دون عظمة قدرة الله تعالى. والتمثيل والاستعارة من أفصح كلام العرب، والقرآن نزل على لغتهم. لماذا يأتي لنا بالتمثيل؟ قلنا لأن نزلت على لغة العرب، ولغة العرب مليئة بالمجازات، أنواع المجازات، حتى أعتقد أنه وصل أن أنواع المجاز إلى 25 نوع في اللغة، في المعاني والبيان. ثم وقال ابن عباس: هذه الآية في الكفار، فأما من آمن بأنه على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، أو قدر الله حق قدره. وقال ابن عباس: الأرض والسماوات كلها في يمينه. وقال سعيد بن جبير: السماوات قبضة والأرض قبضة. وهذا تخيل وتمثيل يراد به المبالغة في المثل، في المثل، فلا فرق بين أن تكون قبضة واحدة أو قبضتان، والله أعلم. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يوافق الآية من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وأخرج من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا مثل الآية على التمثيل والتخيل. وقد فسرت الآية بغير هذا فقيل قبضته ملكه بلا مدافع ولا منازع وبيمينه بقدرته وقوته ونحوه ونحوه ما ملكت أيمانكم أي قدرت أي قدرتكم. ومعنى ذلك أنه قادر على أن يطوي السماوات كما يطوي الثوب ونحوه. والقبضة بفتح القاف مصدر للمرة من القبض وبالضم القبضة القبض نعم القبضة المقدار المقبوض بالكف قبضة. وقد يراد بمفتوح القاف أيضا الاسم وهو الشيء المقبوض. وإذا أريد المصدر فمعناه ذوات قبضته أي أنهن من عظم من عظمه من عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته. وعلى الضم لا يحتاج إلى تقدير مضاف. ومعنى مطويات هو على هو من الطي الذي هو ضد النشر. قال في الكشاف والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز. وكذلك حكم ما يروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا مما قال ثم قرأ تصديقا لذلك وما قدر الله حق قدره الآية. وإنما ضحك أفصح العرب صلى الله عليه وآله وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك. قال انظر الكشاف وقد أضفنا ما بين أقواس الزيادة من الكشاف وليست في أصل المصابيح. وهذا الحديث المضحك جعل لله 6 أصابع. والعجيب أنه حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود كما جاء في تخريج الكشاف. وقد نبه أنه وقع عنده أن جبريل وهو تصحيح والذي في الصحيح جاء حبر من اليهود هذا هو الصحيح. وفي رواية أن يهوديا وفي رواية أن رجلا من أهل الكتاب. وهو كما ترى كيف يوردون مثل هذا الحديث الذي لا يتقبله عن جبريل ولا عن رسول الله عقل فضلا عن اليهود ولكن طلعوا على أساس يقولوا جبريل وكذا والمسألة هو يهود اللي جاءوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلم أنه تعالى لما بين عظمة الله من الوجوه التي تقدم قال سبحانه تنزيها له وتعالى ارتفع شأنه عما يشركون به من الأوثان. يعني أن هذا القادر القاهر العظيم الذي حارت العقول والألباب في وصف معرفته تنزه وتقدس أن يجعل الأصنام شركاء له في العبودية. واعلم أنه تعالى لما قرر عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضا على كمال عظمته وذلك بشرح مقدمات يوم القيامة لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم. فقال ونفخ في الصور. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنانا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروءاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلكم مخرجا كل من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.